اسمع المصيبة اللي حصلت للحاجة عطية. أما حتة فصل يا مصطفى. إيه حصل إيه؟ الحاجة عطية تاني يوم ماشي في الجنينة شاف الصندوق. فتح الصندوق وشاف فيه فلوس. خدوا سلموا للبوليس. يا ريت. اللي كان بيوبخني يا سيدي علشان القلم الأبانوه 17 جنيه، واللي بيقول إن 1,000,000 جنيه ما يهموش وما يكونش مال اليتامى، كبش الفلوس وحطهم في جيبه. جالك كلامي؟ مش قلتلك من زمان روح احكي له الحكاية وتقسموا الفلوس بالنص؟ بس اسمع آخر الكلام. هو في كلام بعد كده؟ ده لسه المهم كله. الراجل شاف الفلوس ما جابش سرتهم، وبدل ما ياخدهم للبوليس ابتدى يصرف ويتشبرق. هو بعدين يا أخي؟ بدل ما ياخد الفلوس للبوليس، البوليس هو اللي جه خد الفلوس وخده معاهم. الله الله الله الله. ليه الفلوس دي يا سيدي؟ اصل دفنها الحرام اللي بنى البيت، والفلوس دي كلها اتى بيها مزيفة، والحاج عطية النهاردة مقبوض عليه بتهمة التزيير. يا نهار زي وشه، وحيحبسوه هو وبخته بقى؟ حيثبت لهم بقى الحقيقة انه لقى الفلوس في الجنينة؟ يا يشرب بقى في ابو زعبل. على كل ضروري حيثبت لهم الحقيقة غالبا طبعا، إنما كفاية الفضيحة والبهدلة. تصور بقى يا مصطفى، لو كنا احنا اللي خدنا الصندوق كنا احنا دلوقتي اللي مشرفين في التخشيب. ايوة كانت تبقى ده يا صحيح. إنما عروستك بقى ناوي تعمل فيها ايه؟ عروستي؟ انت بتقول ايه يا جدع؟ انت عاوزني اتجوز واحدة ابوها منافق ما عندوش ضمير؟ مسألة ضمير تمثيلية من تأليف محمد عفيفي، صور شخصياتها حسين رياض، فؤاد شفيق، وحسن البارودي. التمثيلية من إخراج محمد توفيق بمساعدة يوسف مرزوق. أصدقائنا الأوفياء تراديو البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية، ننتقل الآن سيداتي سادتي إلى إذاعة خارجية من قهوة كوكو. قهوة كوكو برنامج غنائي إخراج يوسف الحطاب، مدته 3/4 ساعة، وأذيع أول مرة يوم 26 أكتوبر عام 1954. الإذاعة المصرية تقدم كوكو في قهوة كوكو. قهوة كوكو برنامج غنائي أسجال محمود فهمي إبراهيم، حوار عبد الغني النجدي، تلحين وتمثيل كوكو، إخراج يوسف الحطاب. طيب حاضر حاضر جاي، هات شاي سادة وقهوة زيادة، وارفع بانيليا اطلع بالمشروب، طلع شيشة وكنك بيشة، مواليك وسكن مطلوب. قهوة يا كوكو حاضر، حاضر طيب طيب جاي يا زباين، وبقول لسادر طلباتكم فين هي؟ طيب حاضر

عجب وفي موال يزن قلبه واقول على رنة الخلخال اهل العجب بيقول يعجب وفي موال يزن قلبه واقول على رنة الخلخال فوق كفه متحن يا عاشقين منه مغالي حن يا عاشقين فوق كفه متحن يا عاشقين حنه مغالي حن يا عاشقين اصبح ماهوش موجود يا اهل الكرم والجود يا عاشقين يا عاشقين السين يا عاشقين السين يا للكرم والجود حنه بنظرة عين لسه الحنان موجود يا عاشقين يا عاشقين السين الله مليح يا كوكو مليح مليح يا كوكو زين احسنت يا كوكو إنك وهذه الفتاة لأشجى من المذياع عشت يا سيد قرقيش إنت كمان طعم قوي بالشاي واللبن على الريق قول كمان يا كوكو قول اسكت يا ولد خلونا نسمع الكلام الزين عادي الشيطان وانت يا جنية يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا لما رمان الهوى ووقعت في عرضك يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يلا بناني نسرح سوا انا بنكر برضك يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا قلب الكوا والدوا مات الجدع عندك يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا خد حسابك يا كوكو ايوه جاي يا حاضر خدت الحساب يا كوكو ايوه خدت حق الشاي بتاع الانفار مليح لسه فاضل شاي لسه حق الكازوزه اللي انت شربتها ما انا رديت لك بدلها الواحد الشاي الله طب وفين حق الواحد الشاي وديك حق الواحد الشاي كيف هو انا شربته اه والله يا سلام يا جدعان ده الواحد مننا ولا الاثنين مننا مغفلين صحيح لما أخذ رئيس هريدي ما ناش فاكر ما علاش قول يا كوكو تعرف تضرب طول الغراف أضرب ده أنا موته من الضرب طيب هات ورقة بيضة وادي ورقة من نوتة بتاعت الحساب تعرف تكتب طبعا مش متخرج من الجامعة الجامعة اللي فاتت لا الجامعة الشعبية طب اكتب العلوان قول أم جمص جرجوية وية ومنها إلى نزلة أبو الليف بجوار ديروط الشريف إيه؟ قبلي قبلي يصل ويسلم بخير وأمان من العبد لله ومحسوبكم المتكلم اللي هوانا هريد أبو دياب المغلق للأخ نجيب محمدين الحلفاط طرف المعلم باسيليوز مقلع شنود أبو نروز الخياط